التجارة حرام، خطبة الجمعة الشيء سمي العبادة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكنا ضلالة في النار. أما بعد أيها المؤمنون، فمن رحمة الله عز وجل على عباده المؤمنين أن أعطاهم الأجر الكثير على العمل القليل، ورغبهم في العمل الصالح مقرونا بذكر ثوابه وأجره، حتى يحرصوا عليه ويكثروا منه ويتنافسوا فيه ويتلذذون بتحصيله. وتلكم لعمر الله عباد الله هي تجارة مع الله عز وجل، هي تجارة رابحة، هي تجارة التي لن تبور. وهمم الناس عباد الله في طاعة ربهم تختلف وتتفاوت، فمنهم سابق بالخيرات، رجل يؤدي فرائض الله عز وجل عليه ويترك نواهيه ويكثر من التقرب إليه جل وعلا بفضائل الأعمال، لا يترك باب طاعة إلا ولجأ، ولا باب معصية إلا أغلق. ومنهم مقتصد، رجل يؤدي الفرائض فقط ويترك النواهي ولا يزيد على ذلك اجتهادا. ومنهم صنف آخر ظالم لنفسه، يخلق عملا صالحا وآخر سيئا، فهو على شفا حفرة من الهلاك عياذا بالله. وأقرب هذه الأصناف الثلاثة عباد الله إلى الله جل وعلا هو الصنف الأول، وهم السابقون للخيرات، المقربون إلى رب البريات، الذين لا يكتفون بفعل الفرائض وإنما يكثرون من التطوع بفضائل الأعمال، ويجتهدون في نوافل الطاعات، لا يزالون يتقربون إلى الله عز وجل حتى يحبهم ربهم تبارك وتعالى، كما جاء في الحديث القدسي: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فما أجلها والله العظيم، وما أعظمها من نعمة، أن يكون العبد ممن يمشي على الأرض ويدب على أديمها وهو محبوب من الله عز وجل في السماء. قال: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. رواه البخاري. أيها المؤمنون، إن حياة الإنسان في هذه الدنيا حياة محدودة، وسنواته معدودة، لا يزيد لحظة واحدة ومهما بلغ حرص المسلم على طاعة الله وجهده في كسب الحسنات وتحصيل الخيرات فلا يزال عمره قصيرا موازنة بأعمال الأمم السابقة، فإن الله عز وجل جعل أعمار هذه الأمة دون أعمار الأمم السابقة، فكان من فضل الله سبحانه وتعالى ما ساقه من خير على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم الذي دلنا على كثير من الأعمال الفاضلة التي يزيد أجرها ويتضاعف رغم ما يبذل فيها من وقت قليل وجهد ضعيف. وتنوعت هذه الأعمال وتعددت حتى يشتاق المسلم لها ويجتهد استزادة في تحصيلها، ولو أن يأتي بها مرة واحدة عمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، رواه مسلم. فلا يجوز عباد الله بعد هذا أن يتهاون المسلم بفضائل الأعمال، فهي تقوي الإيمان وتلصقه وتكون سببا في ازدياده، كما أنها تورث الجنان وتنجي من النيران وترفع الدرجات وتزيد الحسنات التي تنفع في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. حديثنا عباد الله في هذه الدقائق من علم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم حول موضوع في الحقيقة هو في غاية الأهمية، إنه موضوع التجارة مع الله سبحانه وتعالى. الناس اليوم يتنافسون في تحصيل الدنيا، يستيقظ الرجل مع ظلمة الليل بعد الفجر أو قبله فيغدو إلى عمله، ولعله لا يرجع حتى تغيب الشمس ويحل الظلام، لا يترك مسلكا يعود عليه بفائدة دنيوية أو مال كان قليلا أو كثيرا إلا وسلكه وعمل فيه ما يرجع عليه بالفائدة التي هي أمر الله فائدة زائلة وإن طال عمر الإنسان. لكن قل من الناس اليوم من ينصرف إلى التجارة الرابحة، التجارة مع الله عز وجل. حدثناكم من علم بني محمد عليه الصلاة والسلام في خطبة الجمعة الماضية عن الفوز العظيم وكذلك عن الخسران المبين، والفوز العظيم مطلب عظيم ينبغي للمؤمن أن يجعله نصب عليه وأن يبذله جهده ووقته وماله بل ونفسه، لأن هذا عمل الله إما فوز أبدي في نعيم صمدي في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وإما خسارة أبدية في نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. وعليه فإن العقلاء، وأقول العقلاء لأن الكثير من الناس اليوم أيها المؤمنون يعانون من ضعف الإيمان وضعف اليقين في موعود الله عز وجل لعباده المؤمنين، فاروا أن الناس دلوا على نصيب أو حظ دنيوي وقيل لهم إنه سوف ينفذ بعد ساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين، رأيتهم ينصرفون إليه جماعات وفرادى ويبذلون الغالي والنفيس حتى يأخذ كل واحد منهم حظه بذلك المتاع الدنيوي. لكن إذا رغب أحدهم في أمر وعد الله عز وجل به أولياءه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فقلة من الناس من ينافس في ذلك، فقلة من الناس من ينافس في ذلك، مع أننا نرى أعظم المواعظ وأجل الوصايا بأعيننا صباحا ومساء ونحن نشيع الجنائز إلى المقابر غدوا وأصالة، غدوا صباحا ومساء، غدوا وعشية، إشارة واضحة إلى أن العمر قصير وإلى أنه لا بد من الرحيل في لحظة لا يدري واحد منا متى تكون تلك اللحظة. وعليه عباد الله كان هذا الحديث اليوم وفي هذه الجمعة على ضعف في الصوت حول التجارة مع الله سبحانه وتعالى. لو قيل لفلان سوف تكون شريك فلان أو تتاجر مع فلان، وكان ذلك الفلان ثريا من الأثرياء غنيا من الأغنياء، له باع في البيع والشراء، له حظ من الشركات، أو كان مسؤولا في الدولة له من الجاه والسلطان ما تتيسر معه تجارته، لكان ذلك الذي دل على هذه الشراكة إنسانا مبسوطا سعيدا أن يكون شريكا لفلان. فأنا أدعوك عبد الله اليوم على منبر محمد عليه الصلاة والسلام لتتاجر مع الله عز وجل، أدعوك لتتاجر مع الله عز وجل، فلا يكن حبك من هذه الجمعة وجلوسك في هذا الجمع الكريم إضاءة لذمة أنك قد أجبت داعي الله الذي قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. مصيبتنا أيها الإخوان أيها الأحبة أيها الفضلاء أيها الكرماء أن الكثير منا يحضر الجمعة ولا يحمل هم الاستفادة أو هم التعلم أو هم العمل بما يسمع، فتراه يدخل الجمعة يدخل المسجد يحضر الجمعة ويسمع خطبة ويصلي خلف الإمام ثم ينصرف ولم يزل هذه النافعة ولا خيرا لا في نفسه ولا في من حوله، وهذه في الحقيقة مصيبة عظيمة تزيد من حجة الله عز وجل على عبده. فاجعل مقصدك وأنت جالس الآن تسمع من قول الله وقول رسوله عليه الصلاة والسلام كيف تزداد علما نافعا وعملا صالحا يدريك من الله سبحانه وتعالى. روى الإمام الترمذي وأحمد من حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث أقسم عليهم وأحدثكم حديثا فاحفظوه. والله لو حدثنا نبينا صلى الله عليه وسلم ولم يقسم صدقناه، فهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، بل قوله وهديه وسمته وحي يوحى. مع ذلك قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث أقسم عليهم. لماذا يقسم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا يقسم النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي ما كذب على الله عز وجل في الجاهلية حتى يكذب على الله عز وجل في الإسلام؟ يقسم النبي صلى الله عليه وسلم لتدرك أيها الموفق أيها المبارك أن ما سوف يقسم عليه النبي عليه الصلاة والسلام أمر عظيم يحتاج إلى توقف، يحتاج إلى تدبر، يحتاج إلى أن يفهم الإنسان معناه وأن يفقه مضمونه. قال: ثلاث أقسم عليهم ما نقص مال من صدقة. سبحان الله، ما نقص مال من صدقة يؤيده قول الله جل وعلا: وما تنفقوا من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. أقسم عليه الصلاة والسلام أنك إذا تصدقت بصدقة مهما كان سبيلها أو طريقها فإن الله جل وعلا لا ينقص من مالك، بل سيعوض عليك ويضاعف لك ويبارك لك في مالك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا صبر عبد على مظلمة إلا زاده الله عز وجل بها عزة. إنسان ظلم في نفسه، ظلم في ماله، ظلم في أهله، فصبر ابتغاء وجه الله عز وجل وهو قادر على الانتصار، قادر على الانتقام، قادر على أن يستشفي ممن ظلمه أو أساء إليه. قال: إلا زاده الله عز وجل بها عزة، عز الدنيا وعز الآخرة. قال: ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب ذل يسأل الناس وهو غني عنهم إلا أذى الله الله جل وعلا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إنما الدنيا لأربعة نفر، فانظر يا رعاك الله أيهم أنت ذاك الرجل. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي الله فيه، هذا الذي آتاه الله المال وآتاه مع المال علما صالحا نافعا، قال فهو يتقي الله فيه، يصل به رحمه ويؤدي لله فيه حقه، فهو بأفضل المنازل عند الله سبحانه وتعالى. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فهذا يقول في نفسه: لو أنني كفلان، يعني لو كان عندي من المال مال فلان لفعلت فعلته، فهو ونيته، فهما في الأجر سواء. الثاني عنده علم يعلم سبل الخيرات، يستدل على ذنوب الطاعان، يفقه وجوه الإنفاق في سبيل الله تبارك وتعالى. لكن ما عنده مال، فإذا رأى محسناً ينفق في وجوه الخير، في بناء المساجد، في القيام على الأرامل والمساكين، في دعم حلقات التحفيظ، في دعم الدعوة والدعاء، في نشر الخير والهدى بين المسلمين، إذا رأى ذلك يتمنى أن يصنع صنيعاً ويقول لو أن لمال فلان من المال لفعلت مثل ما فعل. قال صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء. سبحان الله، نية فقط، نية في القلب صادقة مع الله عز وجل، لا يطلع عليها ملك فيكتبها ولا شيطان فيسيرها، لكن اطلع عليها من الذي يعلم السر وأخفى. هذه النية جعلت هذا الذي عنده علم وليس لديه مال في مرتبة الرجل الأول، العبد الأول الذي عنده مال وعلم فهو ينفق في ذات الله. طبعا أجر الثاني ليس كأجر الأول أبدا، أجرهما في أصل العمل سواء، وأما الأول فأعظم أجرا لأن الله عز وجل يضاعف له أضعافا كثيرة، والله ذو الفضل العظيم. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: وعبد آتاه الله مالا ولم يؤته علما. وما أكثر هؤلاء اليوم ممن يوم يملكون الكثير من الأموال، بل ربما لو سألت أحدهم عن رصيده في البنك لحار جوابه، لم يدرك جوابه لكثرة أمواله. تراه ينفق في دعم النادي الرياضي ويعطي الراقصة الفلانية مليار مقابل حفلة لا أقول أحيتها بل أمات أهلها، وينفق في وجوه الباطل على اختلافها وتنوعها، شنه كما قال الله عز وجل: فسينفقونها ثم تكون عليهم حصرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. هذا شأن الكثير اليوم من أهل التجارات وأرباب الأموال أصحاب العقارات، تراه ينفق في كل وجوه الباطل، ولو سئل أن ينفق دينارا في وجه الخير فيما يرضي الله عز وجل لا أبى ذلك. قال: وعبد آتاه الله مالا ولم يؤته علما، فهو يخبط في ماله لا يتقي به الله، لا يصل به رحمه، ولا يؤدي حق الله فيه، فهذا بأخبث المنازل. قال: ورجل اسمع حتى تدرك أيها الموفق أن الله عز وجل يرفع بالنية أقوام ويضع بالنية آخرين. قال: ورجل لم يؤتي الله مالا ولا علما يقول لو أن لي كفلان لفعلت فعلته، لأنفق مثل ما أنفق فلان في وجوه الباطل. قال: فهو ونيته فهما في الوزر سواء، حديث صحيح. فلا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما أعظم هذه النية عباد الله، ما أعظم نية المؤمن، ما أعظم نية المؤمن، فنيته نعم الله خير من عمله. في صحيح البخاري من حديث أنس قال صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة رجال ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهو معكم. ترى الإنسان قد يحال بينه وبين الخير لظروف، قد يكون مشغول بعمل، قد يكون مريض، قد يكون على سفر، قد يكون له من الارتباط ما يحول بينه وبين الكثير من الأعمال الصالحة، فإذا عقد النية واستحضرها كتب الله له ثواب ذلك العام ولو كان ممن لم يعمل. فربما أنت تعمل في دوام الليل فلا تستطيع أن تحضر مجلس من مجالس العلم أو حلقة من حلقة الذكر التي تعقد في بيوت الله بين صلاته المغرب والعشاء، فتقول في نفسك: ليتني كنت أستطيع والله، تكون حضرت المجلس الفلاني. الله يؤتيك أجر ذلك المجلس وإنك تحضر. ترى أناس ينفقون في بناء المساجد، في بناء المساجد، لو تدعى اليوم الشعوب الإسلامية التي تسكن الأقطار الإسلامية لبناء ملعب، قال: سوف نجمع من أجل بناء لو ثقافة أو ملعب، ترى الناس ينفقون بماله بسخاء ويتباهون، والمشروع بدل أن يمضي أن تمضي أشغاله أربع سنوات خمس سنوات، ترى ربما 24 شهر سنة نصف إلى سنتين ترى المشروع كامل وسلم، أليس كذلك؟ لكن بيوت الله عز وجل تمضي عليها السنوات الطويلة 5 سنوات وعشر سنوات، ويطلب الإمام والدعاة والخطبة من الناس مرات ومرات دعم المحسنين، ولا يكتمل المسجد إلا بعد جهد جليل، وإن اكتمل بناؤه لم تكتمل مرافقه مع الأسف الشديد. وهذا عمر الله عنوان الخذلان. قال عمر رضي الله عنه: عجبت لجلد المنافق وعز التقاب. ترى المنافق هذا الذي على الباطل، هذا على الذي على الغيب، على الضلال، يشتهي في معصيته، يشتهي في معصيته، أي نعم، ويشتهي في الدعوة إلى ما هو عليه من الباطل. وصاحب الحق ماذا يصنع؟ يعجز ويكسر، ولو طلب منه أدنى شيء في خدمة دينه لأبى. امرأة قضت أكثر من 30 سنة في صحراء النيجر. تدرون النيجر أفقر بلد، أفقر بلد في قارة أفريقيا. قضت فيه هذه المرأة وهي من أوروبا، صاحبة العين الزرقاء والبشرة البيضاء، تركت مالها في أوروبا، العز والنعيم والراحة والرفاهية، وقضت 30 سنة تدعو إلى عبادة الصليب، تدعو إلى يشرك مع الله غيره. وأنت أيها الموفق في بلادك، لا أقول لك اذهب إلى النيجر أو إلى الصومال أو إلى نيجيريا أو إلى أفريقيا الوسطى أو إلى غيرها من بلاد العالم، أنت في بلدك ماذا قدمت لدين الله؟ أصب الله جل وعلا في جوابك على هذا السؤال. أنت أيها الموفق أليس ممن يحمي لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ أليس شهادة التوحيد عقد بيننا وبين الله عز وجل، بيننا وبين ربنا على ماذا؟ على طاعته ونصرة دينه والدعوة إلى شريعته، أليس كذلك؟ بلى وربي. إذن أنت ماذا قدمت لدين الله عز وجل؟ بل مع الأسف الشديد صار هناك من يهدم الدين من داخله، من يحارب الدين والدعوة والخير من أبناء هذه الأمة. وكل واحد منا مطالب بأن يبذل وسعه وأن يقدم جهده في نصرة الدين، إن كان بدينار أو بكلمة أو بنصيحة أو بإرشاد أو بتوجيه ونحو ذلك. فالله عز وجل جعلنا حراس بهذه الشريعة، وأقام فينا فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى ينتشر الخير وتستقيم حياة الناس في ظل الشريعة. فقال عمر، قال عمر: عجبت لجلد المنافق وعز التقاب. فانظر يا رعاك الله، هل أنت ممن خدم هذا الدين بماله بوقته بجهده بأهله، أن كنت ممن خذل هذا الدين؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة رجال ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم. ماذا فتح عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة وهو راجع من غزوة تبوك التي سمي جيشها بجيش عسرة، كان في عز الصيف حيث يميل الناس إلى الدعاء والراحة، يحب الناس ويودون في مثل ذلك الموسم أن يكونون في ظل النخيل، في ظل العنب، مع وجود الماء البارد في حدائقهم في بساتينهم. دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام فلبهم النداء وخرجوا بماذا؟ من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ثغور الشام، إلى أرض تبوك، إلى بلاد الشام، يحاربون أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء دينه. ما أصابوا قتالا. لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن في المدينة من العجزة والضعفاء وممن لم يجدوا مالا يخرجون به في هذه الغزوة، قال: إن من بالمدينة رجال ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم شرفوكم في الأجر. لماذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: حبسهم العذر، فنيتهم صادقة، أرادوا الخروج وعزموا عليه، لكن حين بينهم وبين الخروج بسبب عزهم أو ضعفهم. من فضائل أعمال عباد الله التي حثنا عليها نبينا صلى الله عليه وسلم ذكره جل وعلا، وذكر الله عز وجل ربه المضمون وأجر كبير لا يعلم مقداره إلا الله عز وجل. اسمع ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، قال: الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله، قال: الحمد لله تملأ الميزان. هذه الكلمة ترى الناس اليوم نعم الله عز وجل عليهم تتراءى، ومن أجل النعم بل أجل نعمة امتن الله عز وجل بها علينا نعمة الإسلام، نعمة الإيمان، هذه النعمة أكثرنا لا يقدرها قدرها، لا يقدرها قدرها. ترى متى تعرف لهذه النعمة قدرها؟ إذا حانت لحظة الرحيل، إذا أتيت التحويل، إذا انتقلت من هذه الدار إلى تلك الدار، إذا جاءك ملك الموت ومعه الملائكة لقبض روحك، تدرك أنك كنت على نعمة عظيمة وهي نعمة الإسلام. نعمة أخرى كذلك لا نقدرها قدرها، يوم يخرج من أبناء هذه البلاد من يفعل شعارات الشعب يريد إسقاط النظام. ما الذي يحدث إذا سقط النظام؟ نحرم أعظم نعمة امتن الله عز وجل بها علينا، وهي نعمة الأمن بعد الإسلام. أعظم نعمة، لا يستقيم حال أمة من الأمم بغير نعمة الأمن، وقد امتن الله عز وجل عليها. والله أنا أخرج اليوم مذكرا بهذه النعمة، لكني خشيت أن يطول الحديث وأن يوجد سياسية، ولنا إن شاء الله وقفة مع هذه النعمة العظيمة. فأقول عباد الله، التغيير له طرقه وسبله ووسائله، والدعوة إلى إسقاط النظام أو إحداث الفوضى أو إلى سلوك مسلك القتل والتخريب والتدمير، هذه لعمر الله مصيبة عظمى. وأنا لا أقول انظروا إلى ما جرى فيما مضى أو استقرأوا التاريخ، بل انظروا فقط إلى جيراننا، إلى أهل ليبيا، إلى أهل ليبيا الذين يعيشون الخوف والقلق والاضطراب. وانظروا كذلك إلى عاصمة الخلافة، إلى بلاد هارون الرشيد، إلى بلاد الرافدين العراق اليوم. لا يمضي يوم إلا وعشرات التفجيرات يقضى ويقضي معها المئات من الهلكة والعياذ بالله. فنعمة الأمن نعمة عظيمة، وكذلك نعم أخرى، الصحة، طعامك، شرابك، ممتن الله عز وجل عليك من الذرية، غيرها لا تعد نعم الله سبحانه وتعالى ولا تحصى. الكثير من الناس اليوم لا يحمد الله على هذه النعمة، يركب سيارته فلا يحمد الله أن الله هيئ له ذلك المكان، ويدخل بيته فلا يحمد الله أن الله أتاه ذلك البيت أو ذلك المسكن يهوي إليه في آخر النهار، ويأكل ويشرب ويلبس ولا يحمد الله على ذلك. فما أعظم تحصيلنا في حمده نعمة ربنا عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. قل يا ربي، هذه الكلمات اليسيرة كم تحتاج منا من جهد، وكم تأخذ من الوقت اليسير. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا، كم، خمس ثواني، عشر ثواني؟ هذه الكلمة تنافس في خطها وتقييدها وبادر إلى كتابتها أكثر من 30 ملكا كلهم يتسابق. رجل من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا. فالتفت النبي عليه الصلاة والسلام قال: من القائل؟ ما صاحب هذه الكلمة؟ من الذي تكلم؟ من الذي نطق؟ فقال: أنا يا رسول الله. قال: لقد رأيت بضعا وثلاثين ملكا، أكثر من 30 ملك يتسابقون إلى ماذا؟ إلى كتابة هذه الكلمة التي هي أمر الله يسير على الإنسان، لا تأخذ جهدا ولا وقت، لكنها عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. والله يقول: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. إنها تجارة الله بالوضوء. عباد الله، الوضوء تلك العبادة العظيمة التي خص الله عز وجل بها الأمة. بالوضوء تخرج الخطايا كما حتى تخرج آخر خطيئة مع آخر قطرة ماء. لمن؟ لمن نوى بذلك الصنيع الوضوء واحتسب الأجر عند الله وأكمل الوضوء. قال عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماوات والأرض. ما لا يأخذ ذلك من وقت؟ لا يأخذ إلا اليسير. بعد الوضوء يأتي الدعاء. يقول الإنسان بعد الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله. اسمع يا معك الله حتى تدرك ماذا التفريط والتقصير الذي نحن به واقعون. بعد الوضوء يقول المتوضئ من السنة أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه الكلمة إذا قلتها فتحت لك أبواب ثمانية. أي أيوة أبواب؟ أبواب الجنة. إذا توضأ فقلت أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت لك أبواب الجنة الثمانية تدخل منها حيث شئت. سبحان الله، الجنة هذه التي عرضها السماوات والأرض لها أبواب ثمانية على سعتها يتزاحم عليها أهل الإيمان يوم القيامة. أنت إذا أتيت بهذا الدعاء بعد الوضوء كنت ممن يخير الدخول من أي باب من أبواب الجنة. كذلك عندما يقول نبينا صلى الله عليه وسلم من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، ترى هذا ما يحتاجه ولا وقت. إذا قال الإمام والضالي ثم قال أمنت أم من أنت، من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، ترى الحديث وين؟ أين يوجد الحديث هذا؟ في البخاري ومسلم. البخاري ومسلم، البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله، وصحيح مسلم من أصح الكتب، من أصح كتب السنة. يقول عليه الصلاة والسلام من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. كلمة آمين كم تأخذ بثقال؟ كم ثانية؟ آمين ألف تمد حركتين، المدى الطبيعي تمد حركتين فقط. من العلماء من قال تمد أكثر من ذلك إلى ست حركات، والأمر واسع في ذلك. الياء المندية التي بين الميم والنون تمد حركتين أو أربع حركات إلى ست حركات، كم يستغرق هذا؟ ولا شيء. لكن إن جئت بهذه الآمين، إن أمنت ووافق تأمينك تأمين الملائكة غفر لك ما تقدم من ذنبك، فما عظم الله، ما عظمها الله من عطية أن يغفر للإنسان ذنبه وتكفر عنه سيئاته بسبب هذا الجهد اليسير. إذا قعد المؤمن بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس حتى إذا ارتفع صلى ركعتين كتب الله له أجر عمرة تامة تامة، قال عليه الصلاة والسلام. بعد الفجر إلى طلوع الشمس كم من ذنب؟ ساعة ونصف تقريبا، ساعة ونصف يكتب لك بها أجر عمرة تامة تامة تامة. فكل ما تريده أيها المفرح من أنواع الأجور موجود، تريد مغفرة الذنوب هناك أعمال، تريد نيل محبة الله عز وجل كذلك هناك أعمال، تريد موافقة النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة، من منا لا يريد أن يكون رفيق النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة؟ كلنا نريد، لكن الفرق بين من يتمنى ومن يعمل. الذي يتمنى هذا مفلس، أكثر الناس يتمنون بغير عمل، لكن الموفق يتمنى ويعمل. هذا الكيس، هذا الفضل، لا تقول والله أنا أريد ذرية، أريد أن يكون لي ولد، أن تكون لي بنت لكن لا يتزوج، نقول له والله أنت والله متمني، أنت عاجز، والله لو عشت عمر كله والله لن يعطيك الله ولد ولم تتزوج، فلا سبيل للولد إلا بالزواج. كذلك الذي يريد موافقة النبي عليه الصلاة والسلام هناك عمل. ما هو هذا العمل؟ أن يكفل يتيما، أن يكفل يتيما، أن يعول أرملة. فمن فعل ذلك حظي بمرافقة النبي عليه الصلاة والسلام والقرب منه في الجنة. تريد رفعة المنزلة في الدنيا، من منا لا يريد ذلك؟ من منا لا يريد أن تكون منزلته بين الناس عالية؟ تواضع، فمن تواضع لله رفعه. تريد طول العمر؟ تريد أن يبارك الله لك في العمر؟ ماذا تصنع؟ ماذا تفعل؟ سر رحيمك. تريد أن يوسع الله جل وعلا لك في رزقك؟ كذلك سر رحمك أكثر من الاستغفار. تريد أن تكون في ذمة الله؟ من منا اليوم الناس ربما واحد يشتري خمس سيارة تسأله لماذا؟ يقول والله الحماية فيها موجودة، حتى وفر نفسي الأمان وأنا أقود السيارة. تريد أن تكون في ذمة الله، أن تكون في حفظ الله، أن تكون في كلاءة الله، صل الفجر مع الجماعة. تريد أن تصلي عليك الملائكة، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. انتظر في المسجد بين المغرب إلى العشاء رابط من صلاة إلى صلاة، فما دمت كذلك فالملائكة تصلي عليك. تريد السلام من حول النار والموقف يوم القيامة، أنظر معسرة. إذا أقرض إنسان مبلغ من المال وحال الأجل أنظر، زد له في فسحة أو اعفو عنه وتجاوز. تريد عبد من النار، دب عن عبد أخيك في مجلس وكافي. يا الله، أليست النار أخوف ما نخاف؟ أليست النار أخوف ما نخاف؟ بلى ربي كلنا نخاف. خاف الماء. ما الذي أجلسكم هذا المجلس؟ تركتم الدور والأزواج، ترك أحدكم أن يتفسح مع أهله، أن ينام، أن يفطر أو يتغدى، وجاء إلى المسجد، أوليس طلبا للجنة والنجاة من النار؟ ما سبيلها؟ ما سبيلها؟ ضد عن أخيك في مجلس، إذا جلس مجلس وكان فيه رجل من الناس فرد عليه، رد عنه، فمن رد عن أخيه بالغيبة رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. تريد أن تفرج كربك يوم القيامة؟ فرج عن إخوانك في الدنيا، كل شيء بمقابل، لا يضر عند الله عز وجل. فمن يعمل مثقال ذرة خير يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شر يرى. أقول ما سمعت واستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه تجدوه غفورا. الحمد لله وكفى وسمع الله لمن دعا. أما بعد، تجارة الآخرة، فإن تجارة مع الله عز وجل عقد، وهذا العقد له شروط، من حققها حاز الأرباح والمكاسب. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة؟ فترى هذه التجارة أعظم التجارة على الإطلاق لأنها مع الله. قال: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعملون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. من الذي فتح المساهمة في هذه التجارة؟ إنه الله عز وجل الذي يعلم كل شيء، والذي لا يضيع عمل عامل من ذكر أو أنثى، بل يضاعف العمل أضعافا كثيرة، الحسنة بأمثالها إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. فلا تخاف أيها التاجر، لا تخاف من ضياع حقك مع الله سبحانه وتعالى، بل تب تمام الثقة وكن على يقين أن الله سبحانه وتعالى يضاعف لك الأجر أضعافا كثيرة. أما شروط المساهمة في هذه التجارة، فهو أن يكون المساهم من أهل الإيمان، فإن الله لا يقبل من الكافر والمنافق صفا ولا عدلا. قال: يا أيها الذين آمنوا. أما الكفار والمنافقون فأعمالهم فاسدة، وأموالهم أموال مزيفة لا تصلح التجارة مع الله عز وجل. وأما رأس مال هذه التجارة فيكون من شيئين: تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. إذا أولها الإيمان بالله ورسوله، النعمة التي والله تحتاج منا الشكر عناء الليل وأطراف النهار. ينبغي أن نحمد الله على نعمة الإسلام، على نعمة الإيمان. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: كان أكثر دعائي تحفظونه أيها المؤمنون: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ديني. أحب الخلق على الله، أظهر البشر، سيد ولد آدم، خاتم الأنبياء والمرسلين. كان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ديني. إذا كان هذا شأن نبينا فما هو حالنا؟ أما يخشى الواحد منا أن يندمس، أن ينقلب، أن يرتد على عقبيه؟ فيحمد الله هذا العبد الذي امتن الله عليه بالإيمان والإسلام، يحمد الله أن جعله مسلما مؤمنا. قال: تؤمنون بالله ورسوله. إذا الشرط الأول الإيمان بالله ورسوله، هو التصديق الجازم في القلب بأنه لا إله إلا الله، ولا معبود بحق إلا الله، وأن محمد رسول الله، وأن يكفر الإنسان بذلك بلسانه، وأن يعمل بمفرد ذلك بجوارحه وأركانه. أما الثاني فهو العمل الصالح. العمل الصالح على اختلافه وتنوعه، وعلى رأس ذلك الجهاد، الجهاد بالنفس في ذات الله، والجهاد بالمال في ذات الله، نصرة لدين الله سبحانه وتعالى. وأما أرباح هذه التجارة، الأرباح، قال سبحانه وتعالى: تنجيكم من عذاب أليم. يعني هذه التجارة تخلصكم وتنقذكم من عذاب شديد مؤلم لا ينجو منه إلا من عمل في هذه الدنيا وتاجر مع الله سبحانه وتعالى. كذلك من مرابح هذه التجارة حصول المغفرة، مغفرة الذنوب، تكفير السيئات، دخول الجنات ذات المصرات، النهار الجارية، النزول في المساكن الطيبة، كل هذه لعمر الله من مكاسب هذه التجارة. إذا علم هذا عباد الله، فما الذي جعل الكثير من الناس لا يتاجر مع الله عز وجل، لا يتاجر مع الله سبحانه وتعالى؟ ترى الله أوقات كلها فيها أكثر أوقات تجلس مع نفسك، مجلس في خلوة وحاسب نفسك، عمرك أيام في أي شيء منهم، كم تعطي لله وكم تعطي لنفسك لزوجك لأبنائك لدنياك. ترى أن الإنسان حتى الصلاة التي يصليها التي يصليها بعض المسلمين، لأن أكثر الناس لا يصلون في المسجد، ومنهم من يصلي بالكلية من الشيخ والشباب، الصلاة هذه إذا تأخر الإمام ترى أطال الإمام في صلاة من الصلوات، ترى بعض الناس يجد في نفسه، وبعضهم من قلة أدبه ربما يقوم ويعترض على الإمام يقول والله أطلت علينا الصلاة. وأنت والله لو جمعت الصلوات الخمس هذه كلها لرأيت أنك ما تعطي لله إلا ساعة كأقصى كأكثر تقدير، بقية الأوقات في أي شيء نقضيها، في أي شيء نقضيها، في طلب الدنيا، في تحصية، في أمر سبق به قلم القدر، في رزق لن ينقص ولن يزيد مضمون، لو ركبت الريح لركب رزقك البرق يطلبك، لو كنت في جوف البحر في أعماق البحر وفي جوف كهف لا أتاك رزقك. مع ذلك الناس يطلبونه بالحلال ويطلبونه بالحرام ويغفلون عن الأمر الذي خلقوا منه وهو عبادة الله تبارك وتعالى. إذن الذي جعل الكثير من الناس يتأخرون عن المساهمة في هذه التجارة هو ضعف الإيمان وقلة اليقين، هو ضعف الإيمان وقلة اليقين. والله لو أن الإنسان كان له يقين بوعود الله بأن ما وعد الله عز وجل به من المغفرة والجنات حاصل، وأنه واقع لا محالة، وأنه ليس بينه وأنه ليس بين العبد وبين النعيم أو الجحيم إلا خروج الروح، لطر الناس والله يبذلون دون أوقاتهم ويجعلون من حياتهم كلها لله سبحانه وتعالى. ولا يفهم من كلامنا هذا عباد الله أننا ندعو للرهبانية أو ندعو الناس للاعتكاف في المساجد وترك دورهم وأشغالهم، لا والله، المطلوب أن تجعل من حياتك كلها طاعة لله عز وجل. الموضوع في الحقيقة يحتاج إلى تفصيل لكنه يشير إشارة خفيفة. يقول عليه الصلاة والسلام: واللقمة فضعها في فيه زوجتك لك بها أجر. رأيت؟ سبحان الله، ترى فيه دين أعظم من هذا؟ دلوني والله على دين أعظم من هذا. اللقمة تضعها في فيه زوجتك، مش معناتها أنك توكلها بيدك، يعني أنا لن تنفع رومانسية الآن، لا، أقصد الرجل الذي يخرج ليحصل رزقا يغذي به زوجته أو عياله يكتب له به الأجر. متى؟ إذا استحضر النية. رأيت؟ إذا عمل بسيط تستطيع بالنية أن تجعل كل حياتك لله. إذا أردت أن تنام تأتي بالأذكار وتعقد في نفسك أن هذه النومة تتقوى بها على طاعة الله، فيكتب لك ماذا؟ تكتب تلك النومة وكأنها طاعة، بل هي طاعة لله سبحانه وتعالى. وهكذا الشأن في جميع مناحي الحياة عباد الله، هما تجارتان لا ثالث لهم، تجارة عاجلة فانية وتجارة باقية، ولكل تجارة زبائن أهل الإيمان يؤثرون التجارة العاجلة الباقية وهم القليل. القليل يقدمون التجارة التي في الآخرة، شأنهم أنهم ممن استجابوا لدعاء الله يوم قال: وسارعوا إلى المغفرة من ربكم فسارعوا وسارعوا. وغيرهم يكثرون التجارة العاجلة الفانية وهم الكثير. ترى يفرق الإنسان في بناء قصره، في شراء خمس سيارات، في أن يسافر، بعضهم يحدثني الانتقال سافر مع زوجته وأبنائه لقضاء أسبوع في أمريكا 250 مليون. والله لو طلب منه أن يبذل ربع هذا المبلغ لله لتحجج الكثير من الحجاج، لكن يبذل أسبوع في أمريكا 260 مليون. هؤلاء ممن آثروا الدنيا على الآخرة، أما تجار الآخرة لا والله هم دائما يسابقون فيها. يقول الله: من كان يريد حظ الآخرة نزده في حظه، ومن كان يريد حظ الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. عباد الله، لما حضرت وفاة معاذ بن جبل رضي الله عنه قال مخاطبا من أمر، قال: اخنف خنقك فوعزتك، يقسم بربه: إني أحبك، اللهم إني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك، اللهم إنك تعلم، اسمع، قال: اللهم إنك كنت تعلم أني ما كنت أحب البقاء في الدنيا لجري أنهار ولا لغاص أشجار، وإنما لمكابة الساعات وضمأ النواجذ ومزاحمة العلماء بالوقف عند رياض الذكر. ترى أنت الآن بقيل لك من الذي يجعلك تتمنى أن يطول عمرك؟ تقول: أريد مثلا أن أن يكون لي بيت وسيارة وأزور البلد الفلاني وأدع فسحة للبلد الفلاني وأصنع وأفعل وألبس وأشتري وأكل وأشرب. الكثير قد يجيب بمثل هذا. معاذ رضي الله عنه لما كان في آخر اللحظات يقول له ربي اخرج قلبك فإنك والله تعلم أني ما كنت أريد البقاء في الدنيا. قال لجري الأنهار أو لغرس الأشجار وإنما لمكابدة الساعات وضمن الهواجر الصيام ومزاحمة العلماء والركع في عياق الذكر. وهذا الربيع بن خيثم رحمه الله خرج في ليلة شاتية في ليلة ممطرة وعليه برص خز. والخز هو ثوب مصنوع من الصوف وقيل الحرير على خلاف في جواز لبسه لباس دين العلماء. فرأى هذا الرجل الربيع رأى سائل يسأل فأعطاه الثياب وتلا قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون فحدثني بالله اي شيء بذلته لله وهو اغلى ما تملك. اي شيء سمعت في خطبه في درس في محاضره في كلمه في موعظه رغبت في ان تبدو في ذات الله فذهبت الى اغلى ما تملك وجعلته لله من صنعاء منا. كان قتاده رحمه الله يختم القران في سبع فاذا جاء رمضان ختم القران في كل ثلاث فإذا جاء في العصر الأواخر ختم في كل ليلة. ولعلي أختم بهذا الخبر حتى لا أطيل عليكم أيها الموفقون أيها المباركون. لما حضرت وفاة أبا بكر بن عياش رحمه الله بكت أخته فقال لها ما يبكي؟ قال انظر إلى هذه الزاوية زاوية في البيت ركن. قال انظر إلى تلك الزاوية فقد ختم أخوك فيها القرآن 18,000 ختمة. ومنا من لا يختم القرآن مرة في رمضان ولا يختمه مرة هذا في رمضان لا تحدث البقية. هناك والله من لا يفتح المصحف أبدا ثم الناس يشكون القلق والاضطراب والخوف والحزن ذهاب السعادة ذهاب البركة. طبعا أنت بعيد عن الله عز وجل لأنه متصل بالله فكيف ترجو السعادة كيف ترجوها كيف تريد الطمأنينة كيف تريد الراحة كيف تريد الاستقرار وانت بعيد عن الله سبحانه وتعالى. فرضي الله عن الصالحين عباد الله سوف الاخره ممدود. فالله الله فيكم استجيبوا لنداء ربكم الذي يقول وسابقوا الى مغفره من ربكم وجنه. فوالله ما هي الا اعمار محدده اجال مضروبه اذا جاء اجلهم لا يستقرون ساعه ولا يستقدمون. سوف يغدو الجميع يا ربي تبارك وتعالى ويقبلون عليه بما أسلف في دنياهم من صالح قول وعمل من عكس ذلك. فاجعل حياتك كلها لله عز وجل. أبذل ما تستحق به أن يرحمك به ربك تبارك وتعالى من صالح القول والعمل. فاليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. والله لو أننا زرنا المقابر وأذن الله لأصحابها بأن يكلمونا ويرد علينا وسألناهم ما الذي تتمنون لكان غاية هناهم أن يعملوا إلى الدنيا فيعملوا صالحا أو قال قائلهم أن أرجع إلى الدنيا فأصلي ركعتين وأنت ولله الحمد منا في زمن الإمكان. أول تغيير في حياتك ينبغي أن يكون بمحافظة على الفرائض. من اليوم عقد النية عقد العزيمة على أن تحافظ على الجماعة أن تصلي الفريضة مع الجماعة. صليت الآن صلاة الجمعة أو سوف تصليها الآن في المسجد صلي كذلك العصر مع الجماعة صلي صلاة المغرب مع الجماعة طلع حافظ على الفرائض. كنت من أهل الأموال أخذ زكاة مالك كنت من أهل الاستطاعة مالا وبدلا تأمن على نفسك وعلى أهلك أمن الطريق أخرج للحج إلى بيت الله الحرام حافظ على الفرائض. فإن الله عز وجل فرض الفرائض لا ينبغي أن تضيع. فإذا أتيت على ذلك واستكملته وحققته فعليك أن يكون لك حول من فضائل الأعمال. صلي 12 ركعة في اليوم والليلة فمن حافظ عليها بنى الله له بيتا في الجنة. عمل يسير وأجر عظيم. طبعا ما تدري قيمة الأشياء هذه حتى إذا دخلت الجنة. إذا دخلت الجنة أسأل الله يجعلني وإياكم من أهلها ترى تدري قيمة هذا العمل. وأنت كما ذكرت يا أخي قد متعك الله بالصحة والعافية من عليك بالإسلام جابك إلى المسجد. الناس اليوم بعضهم يحدثون يتصل علي يقول والله اتمنى اتي المسجد اسمع الدرس اسمع الخطبه لا يستطيع مريض طريح الفراش وانت لله الحمد متعك الله جئت الى المسجد على قدميك. واسال الله ان يردك الى بيتك والى اهلك سالما معافى فانت صحيح تامن على نفسك على اهلك فحافظ على الخير، ابذل ما تستطيع من وقتك من مال في ذات الله تاجر مع الله. الانسان اذا تعامل مع كريم في الدنيا لا يعلم الخير. لو تعاملت مع رجل معروف عنه العطاء الكرم الجود السخاء لا تعلم خيرا، فكيف وانت تتعامل مع الله سبحانه وتعالى؟ في اكرم من الله؟ في اجود من الله عز وجل؟ ما اكثر عطاء من الله؟ لا يوجد، لا يوجد ابدا والله. ترى معصي الله جل وعلا، معاصينا اليه صاعده ونعمه الينا نازله. لو انك تعاملت مع رجل من الناس اسات اليه فاكرمك، اسات اليه مره ثانيه فاكرمك، الثالثه الرابعه يصبر عليك في حد ما ثم ينقلب عليك، لا يحسن اليك. اذا كنت عنده تسيء اليه وهو يحسن اليك. الله جل وعلا نحن نعصيه، اكثرنا يعصي ربه صباحا مساء، والله يعطيه، ينفق عليه، يحرسه، يكله، يعافيه في بلده، في اهله، في ماله. فترى ان تتعامل مع كريم الله عز وجل، لابد ان تتعرف على الله، لابد. ما ينبغي ان يحرص الانسان باستفراغ جهده وقته بمثل استفراغهما في معرفه الله عز وجل. هذه الخطب، هذه الدروس، مجالس العلم، القران، سنه النبي صلى الله عليه وسلم، ما يقوم به الدعاه العلماء، ارسال الانبياء، نزول الكتب، ما المقصد من ورائه؟ ان يتعرف الناس على ربهم جل وعلا، ان يعظموه حق تعظيمه، ان يقدروه حق قدره، ان يطيعوه، ان يسابقوا في الخيرات، ان ينافسوا في الطاعات. والعمر والله قصير يا اخوان، العمر قصير جدا جدا، لكن نحن نعيش غفله، والقلوب هذه في الحقيقه اليوم صار عليها من الظلام ما جعل المواعظ لا تدروها، لا تؤثروا فيها، فترى الانسان يرى الموت يدخل المقبره وهو يضحك، لا يتخيل بان هذا الذي حمله اليوم على كتفه سيحمل في يوم من الايام هو على اكتاف المسلمين، وسوف يوسد تلك الحفره المظلمه الضيقه، ويترك وحيدا فريدا ليس معه الا عمله. ترى من يبكي عليك بعد ان تموت؟ من يبكي عليك؟ من يصلي عليك؟ من يصوم عنك؟ من يتصدق عنك؟ من يعطي لسبيل الله من اجلك؟ من يقرا القران عنك؟ لا والله، اقرب الناس اليك من يحبك حبا شديدا، يذكرك شهر شهرين ثم ينساك، تبقى وحيد انت في قبرك، لا انيس الا عملك، تقضي على الله عز وجل كثير حسير، لا انيس الا العمل الصالح. أنت في زمن الإنهاء، أبذل ما تستطيع. ترى والله الشهوات كثيرة والفتن عظيمة، ونحن في زمان أعظم فتنة من زمان نبينا صلى الله عليه وسلم. ترى في ذلك الزمان الخير كثير، والناس يتعاونون على الخير. يقول الصحابي لصاحبه لأخيه: تعالى نؤمن بربنا ساعة، اشتقنا أن نسمع من أحد إخواننا من يقول لنا تعالى نجلس مجلس من مجالس العلم، من يهتف يقول: ذكرنا بالله، علم في ذات الله، أوصينا لا نتسابق في الدنيا. اي نعم، يذكر بعضنا بعضا. ترى الناس لما خرج خبر ما يعرف بمساكن وكاله عدل، الناس يتصل بعضهم بعضا ويرسلون رسائل ويكلم بعضهم بعضا، وسجل سجل لعل تحصل السكن. والناس اليوم يسمع في الخطبه في الدرس من يدعوه الى سكن في الجنه، الى دار في بلاد الافراح، فلا يستحق العزيمة ولا يبذل وسعة في تذكير نفسه وإخوانه. لكن متى تذكر الإنسان؟ قال الله عز وجل: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا. كثير من الناس يقول هذا الكلام، كثير من الناس يتمنى الرجعة، وليس تلك الأمنية تتحقق. لا والله ما تتحقق أبدا. قال الله حين بينهم وبين ما يشتهون. طويت الصحف، انطلع عمر، انتهى الامتحان، ما الذي بقي؟ النتيجه. متى يعطى النتيجه؟ متى يعطى النتيجه؟ لا تتصور يعطاها في الاخره، لا والله، يعطيها لما يعطى النتيجه لما ياتي ملك الموت يفطر روحه. اما ان يقول: يا ايتها النفس المطمئنه اخرجي الى رضوان من الله عز وجل، واما يا ايتها النفس الخبيثه اخرجي الى سخط من الله. اذا لم يزدد ايمانك في خطبه الجمعه، اذا لم تزدد علما ومعرفه، فالامر لا يخلو من حالتين: اما ان اكون انا خطيبا فاشلا، اما ان اكون انا خطيبا فاشلا غير ناجح وكلامي لا يبلغ القلوب، واما ان تكون انت تعاني من قسوه في قلبك. اعيذك بالله ان تكون كذلك، فلعل المرء والخطا والخالد موجود في انا وليس فيك. لكن حاول يا اخي، حاول يا اخي، فانها والله جنات عرضها السماوات والارض، لكن تذكر ما قيمة هذه الجنة إذا كانت عرضها السماوات والأرض ثم لم يكن لك فيها موضع قدم؟ أليست حسرة؟ أليس حسرة جنة يخبر الباري أن عرضها السماوات والأرض ثم أنت لا يكون لك فيها موضع قدم؟ مصيبة والله، مصيبة والله، لا يهلك على الله إلا هالك، والله لا يهلك على الله إلا هالك، لأن الله رحيم، الله كريم، الله معظم جواب رحيم، فتح الأبواب، يسر السور، دل الخطع على ما فيه نجاتهم وسعادتهم. لكن المصيبة فينا نحن إخوان أننا نتذكر، فإذا خرجنا من المسجد كل يذهب إلى زوجته، إلى أولاده، إلى طعامه، إلى شرابه، إلى بيته، إلى مسلسله، إلى مقابلته، فينسى ما ذكر به. تجعلها والله لحظة للتغيير، لحظة تتقرب فيها إلى الله عز وجل. والله جرب المحبون القربة من أحبابهم فولدوا السعادة والأنس، فكيف بالقرب من الله؟ والله إنها لكم مرة أقول لإخوان هذا الكلام وأشهد الله عليه، إن الواحد منا إذا تقرب إلى الله تمر به لحظات من الأنس والسعادة والراحة والطمأنينة، والله لا يعطى بدلا عن الدنيا ما رضي. تلك والله جنة الدنيا، لا يوجد أعظم من الأنس بالله، لا يوجد أعظم من القرب من الله. تقرب إلى الله ترى والله حياة كلها تتغير. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة، وأن يجيرني وإياكم من النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وسبحان الله وبحمده، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. هذه المادة حصلت على موقع www.moskiehotel.com.